أغلب الاتصالات اللي تتم هالأيام بين الناس بين قوسين لمصلحة إلا القليل. خلونا نجرب نتصل بالناس اللي لهم قدر ومكان عندنا، اللي لهم غلا سواء من أهلنا أو الناس العزيزين، نتصل بس عشان نطمئن عليهم ونسلم. راح تشعرون بسعادة عجيبة وانت تتصلون، والشخص المتلقي المكالمة راح يشعر بسعادة واستغراب، لأن أصبح شيء نادر أن الواحد يتصل على الناس وتواصل معهم لغير سبب. أسأل الله يا رب يجعلكم من الواصلين دوم.